الخارجي الذي طعنه وطعن علي رضي الله عنه وطعن عمرو بن أراد أن يطعن عمرو فأصاب علي فقتله وأصاب معاويا فلم يمت ولم يدرك عمرو في هذه الليلة وأدرك غيره الذي استخلفه في الصلاة فقتله. الشاهد أنه بعد ذلك وضعت المقصورة هذه نوع من الحماية يجلس فيها خطباء الأمراء حتى يعني يحفظوا من أي شر ممكن يصاب له. فبيحكي بأنه كان معاوية خطب الجمعة رضي الله عنه، فهذا الرجل الذي يحكي أنه قام صلى مباشرة بعد صلاة الجمعة النافلة من غير قمت من مقامي، يعني قام فصلى النافلة من غير فصل أو من غير فاصل بينه وبين الفرد. فاستدعاه معاوية قال فلا تصليها فلا تصلها بصلاة لا تعود مثل ذلك، يعني لا تعود أن تفعل ذلك، وبين له بأنه لا تصل لصلاة الفريضة بصلاة النافلة قبل أن تتكلم أو تنتقل أو تخرج. ثم رفع ذلك قال أمرنا بذلك أن يسلم، وأمر بدليل عام لأنه قال أمرنا ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. وهذا أولا دليل عام على عدم وصل صلاة بصلاة، أن قال صلاة نكرة فتفيد الإطلاق، أو لقلنا لا نصل صلاة بصلاة هنا نفي، يبقى نكرة في سياق النفي تفيد العموم، وده الصحيح ليس إطلاقا لأنه ليس إثباتا. في تقطيع في الصوت، الصوت جيد. طيب يبقى عند الأستاذ نرجع. فقال إذا هنا لا تصل صلاة بصلاة، يبقى هنا هذا على العموم، وهذا يدل على أنه استدل معاوية رضي الله عنه وارضاه بالعموم في مسألة خاصة، يعني كانوا يستدلون بالعام على الخاص أحيانا، أو ممكن نقول بأن هذه يعني هو اللي استدل بها في صلاة الجمعة. هو طبعا الحافظ أيضا أتى به في الحديث في صلاة الجمعة لأن الواقعة كانت في الجمعة، لكن هو هنا الحديث سياق الحديث يدل على العموم، ويدل ذلك على أنه معاوية رضي الله عنه وارضاه أيضا استدل بالعموم على الخاص هنا في مسألة خاصة، أو ممكن تقول فرد من أفراد العموم لأن الدليل يحتملها وهي من ضمن الصلوات يعني. طب المسألة التي معنا هو مشروعية لابد من الفصل أو مشروعية الفصل بين صلاة النافلة وصلاة الفريضة، يعني إذا صلى المرء صلاة فريضة فالسنة جاءت بأنه لا يقوم إلى النافلة مباشرة بعد التسليم، فيفعلها البعض مجرد أن يسلم الإمام تجد قام مباشرة ليصلي الفريضة. هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى أن المرء يتكلم أو يخرج، وهي لها صور إذن، يبقى يتكلم هذه فاصل، أو ينتقل من مكانه أو يخرج من المسجد بالكلية. ولا شك طبعا أنه هو لو تكلمنا عن مراتب صلاة النافلة فالأفضل أن يصليها في بيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. فدل ذلك عن الأول الصحيح أنه أو قال صلوا في بيوتكم، وفي رواية صلوا في بيوتكم لا تجعلوا بيوتكم قبورا صلوا في بيتكم، وفي رواية صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. إذا هذه الأفضل، وطبعا إذا لو كان هيصلي في بيته سيخرج. طيب لكن قد يكون المرء في عجل في مشوار في مكان فما يستطيع أن يدرك البيت فيصلي في المسجد فينتقل، عنده إما ينتقل من المكان لمكان آخر فيصلي أو يفصل بكلام. طب قالوا الكلام إما كلام من كلام الناس يعني يكلم أحد فيفصل، أو حتى الذكر إن أخذ بالذكر الذي بعد الصلاة المفروضة فهذا كلام، فيعد الذكر هذا فاصل، فممكن أنه بعد أن ينتهي من الذكر يقف ويصلي حتى في مكانه إن أراد، وإن كان الأولى التحول والانتقال إلى مكان آخر، وكل هذا ليحصل التمييز بين الفريضة والنافلة. يعني تقول الحكمة، طبعا بعض العلماء اجتهدوا، لكن هو الأصل يعني الحكمة الأقوى أن يحصل التمييز بين الفريضة والنافلة. حتى لا يظن أحد أن الفريضة زيد عليها. ابن عمر رأى أحد يصلي بعد الجمعة مباشرة فقال قال الجمعة 4 ركعات، أو قال لا تصلي الجمعة 4، ينكر عليه يعني، لأن البعض ممكن يظن. وهذا أمر قد يعني تعرض إليه الفقهاء في مسألة، أحيانا كانوا يحترزون من فعل النافلة بعد العبادة بعد الفريضة مباشرة ولا يوصلونها بها لألا تظن أنها من الفريضة، كما عند مالك الإمام مالك رحمه الله رضي الله عنه في مسألة صوم الست من شوال، كره أن يوصل الست من شوال بعد رمضان صيامه، هو طبعا يوصل أكيد بعد العيد، لكن هو كره، قال لألا يظن الناس أنها من رمضان فيكون زيد في رمضان. بل ممكن يقال أيضا أن ليس فتوى الإمام، بل جاء في الشرع ما النهي عن أن يسبق رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوم أحدكم مثلا، فقالوا هذا أيضا ليتم الفصل بين رمضان وبين غير رمضان أصالة. فجاء في الشرع يعني، وأيضا منهم بعضهم قال أنه يعني شرع تعجيل الإفطار وتأخير السحور لمثل ذلك، على أنه يتم الفصل بين الفريضة وبين النافلة، أو بين الفريضة يعني وبين غيرها كذلك. فكل هذا يعني الحكم الرئيسة تظهرين. والبعض قال يعني من الحكم الانتقال، وهذا طبعا في الانتقال يظهر ممكن نقول بها قلب الانتقال لتكسير مواضع الصلاة، لأن المرء لما يصلي في أكثر من موضع يعني دي مواضع تشهد له يوم القيامة، مواضع العبادة تشهد للعابد. واستدلوا على ذلك هو يعني البخاري الشوكاني في نيل الأوتار والله أعلم نسب أو ذكر أن هذا القول للبخاري وللبغوي، على أن هذه من الحكم. طبعا هذه ممكن تظهر في الانتقال، لكن لو فصل بكلام فخلاص ليس فيها، لكن الانتقال فيه نعم أن مواضع العبادة قد تشهد، ودل ذلك من قوله، استدلوا على ذلك من قوله تعالى وإن كان القول عام فما بكت عليهم السماء والأرض، لا على هؤلاء لأن هؤلاء لم يكونوا أهل طاعة، فاستدلوا على أن السماء والأرض تبكي على أهل الطاعة كأنها تشهد لهم، كما قال تعالى يومئذ تحدث أخبارها، فكأن الأرض تشهد لأصحابها بالطاعة. فقالوا إذن لما يكسر المرء من مواضع الطاعة، مواضع هذه قد تكون له شهادة يعني فيها فضل له، هذه حكمة أيضا قد تكون في مسألة الانتقال. لذلك ممكن يحرص المرء أحيانا يذهب لأماكن قد لا يذهب إليها مرة أخرى فيصلي فيها حتى لو نافلة، ما لا تشهد له هذه الأرض بعد ذلك، سافر بالطائرة فليس في قد سافر بالبحر فيصلي يتنفل أماكن لم يردها ممكن بعض المخلوقين يعني أو يردها قليلا، فأنت كأنك صليت فيها لعلها تكون لك شاهدة يوم القيامة. المهم الشاهد بأنه السنة بيانت هنا بأنه أنه لا يفصل بين إما بذكر سواء ذكر الله أو كلام الناس أو ينتقل فيصلي ولا يوصلها. طيب هذا بين الفريضة والنفلة، هل الحكم يكون بين النوافل بعضها وبعض؟ طب هل بين الجماعات حتى المسنونة يعني يصلي تراويح؟ يصلي كسوف الاستسقاء، يصلي نوافل في المسجد مثلا. فنقول هنا الصحيح نقول بأن هي الظاهر بأنها جاءت في الفصل بين الفريضة والنافلة، أما بين النوافل بعضها وبعض فلا حرج أن يوصل بينهم، يعني رجل بيكسر من صلاة النافلة 2 في 2 في 2 سواء قيام ليلة أو حتى في مسجد صلى ينتظر صلى والذهب إلى الجمعة ليصلي حتى يخرج الإمام، فله أن يصلي بدون فصل بدون انتقال أو ذلك، لأن الحديث جاء في الظاهر أنه يوصل، ومع أنه يوصل صلاة بصلاة يبقى الظاهر أنه خص بالفريضة للحكمة، لأن يقول لها أن يفصل بين الفريضة والنافلة. والبعض قال أيضا إنه الفصل يستمر بين النوافل. وهؤلاء يمكن قالوا لمن أرأ لما قالوا بحكمة مواضع تكثير العبادة، فقالوا في تكون في النافلة وغير النافلة والفريضة أيضا. طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه وغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. هذا فضل اليوم الجمعة، وفضل يوم الجمعة قلنا فضل عظيم، فهذا من أعظم الأيام عند الله عز وجل، يوم فيه خلق آدم ويوم أخرج من الجنة ويوم يقوم فيه الناس للحساب، وهذا يوم قد هداه الله، هدى الله عز وجل أهل الإسلام إليه وضل عنه اليهود والنصارى كما قلنا. فلو فضل ففيه صلاة الجمعة من أعظم الصلاة، وفي ساعة أيضا كما سيأتي معنا لا يرد فيها الدعاء، ساعة استجابة، وفي أن ليلة الجمعة يوم الجمعة خصة بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فضائل أنه كما جاءت في هذا الحديث وغيره: من اغتسل أول شيء اغتسل يوم الجمعة، إذن السنة يوم الجمعة الاغتسال. والصحيح إن قلنا بيناه في كتاب الغسل حتى نعيد بأن الراجح أن كان في خلاف، أن الراجح أنه على السنية وليست على الوجوب، لكن نقول من سنة الجمعة اغتسل ثم أتى الجمعة، وقلنا أن فيها ساعات خمس قسمت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي التبكير إلى الجمعة يكون له الثواب العظيم حتى الساعة الخامسة، وبعد ذلك يكون فيها قيام الإمام أو الخطيب. فأتى الجمعة فصلى ما قدر له، إذا دلال على أنه من السنة أن إذا دخل المرء المسجد أن يصلي، وأفضل العبادات قبل الخطبة هي الصلاة. قال فصلى ما قدر له، وفي رواية ثم يصلي ما كتب له أو ما كتب له، وكان الصحابة رضوان عليهم يصلون حتى يخرج الإمام. ثم أنصت، وأن وجوب الإنصات لصلاة الجمعة في الأحاديث السابقة، حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. بهذه كأنه من أتى بهذه السنن مجتمعة نال هذا الأجر، أن يغتسل ويذهب ويصلي وينصت للإمام ويصلي معه. لو يحرص المسلم على جميع ما ورد في الأحاديث، بل كل واحد فيهم أيضا فيه كل شيء من هذه الأشياء أو من هذه السنن فيه أيضا كمالات. يعني الغسل فيه غسل أن يكون غسلا كاملا وليس غسلا فقط، بل يغتسل ويضع الدهن يعني العطر مثلا الطيب، يعني جاء في حديث أخرى كحديث سلمان قال أن مثلا لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر وبلغه ويدهن من دهنه، وفي رواية من أو يمس من طيب بيته يعني من طيب امرأته ثم يخرج، فلا يفرق بين اثنين أو لا يفرق بين اثنين، يعني حتى ما يتجاوز الرؤوس ويفرق، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفي رواية ولبس من أحسن ثيابه ولم يؤذي أحد في الدخول إلى المسجد. كل هذه سنن، والتبكير جاء فيه سنن أيضا، والبعض قال يذهب ماشيا فيه سنة لعموم الذهاب إلى الصلاة ماشيا. فنقول إن هذه كلها أضبط بعد إذنكم الله. كل هذه السنن أحضر عليكم. ما زلت انا رجعنا وراه. فقلنا ان هذه كلها من السنن التي جاء فيه جاءت السنه فيها على ان يفعلها المرء يوم الجمعه، فكان الاجر انه يغفر له ما بين الجمعه الى الجمعه وعشر، على ان الحسنه بعشرة امثالها، عشرة امثالها، فكان الاجر لعشرة ايام. والخلاف بين اهل العلم هل ان فعل ذلك هل يغفر الكبائر والصغائر ام تغفر الصغائر فقط؟ لان جاءت روايه اخرى صرحت في حديث ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. فقالوا هذا نص صريح ان المراد مغفره الصغائر فقط ليست الكبائر. وان كان بعض اهل العلم ومنهم شيخ الاسلام ابن تيميه يرى بان الكبائر ايضا تغفر بعموم قول الله عز وجل ان الحسنات يذهبن السيئات، وايضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب بن ابي بلتعه لما قال عمر رضي الله عنه وارضاه دعني اضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر، فقال افعلوا ما شئتم او اعملوا ما شئتم. فدل ذلك على ان كبر الحسنه وعظمها قد تمحو كبر لا شك بان ما فعله حاطب كان من الكبائر. فاستدلوا على ان الحسنات الاعمال الصالحه بعظم قدرها ممكن ايضا تغفر الكبائر على حسب قدر هذا العمل. وهذا خلاف بين العلماء. النووي له كلام في ذلك رضي الله عن الائمه جميعا، قال ان لم تغفر الا الصغائر، فان لم توجد صغائر خفف من الكبائر او رجيا، وقال رجيا ان تخفف من الكبائر، كانه يرى بانه المغفرة للصغائر، لكن قال رجي أن تغفر من أن تخفف من الكبائر، فإن لم تكن يعني فيش كبائر رفعت له درجات، وهذا من فضل الله عز وجل. اصبري يا أستاذة لو سمحت، اصبري جايين معك هذا سؤالك له حديث الآن. سؤالك له حديث مسألة السنة في الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها، متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة. وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، رواه مسلم. ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه وجابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري. هذه مسألة عظيمة طبعا من فضائل يوم الجمعة أن الله عز وجل خص هذا اليوم بساعة وهي ساعة إجابة. إن إذا بلغ دعا فيها العبد الله عز وجل يعطيه الله عز وجل فيه. إذا سأل العبد فيها الله عز وجل يعطيه الله عز وجل ما سأله. وهذه ساعة إجابة تسمى ساعة يوم الجمعة، وهذه من أعظم الفوائد والفضائل التي خص الله عز وجل يوم الجمعة، ويغفل كثير من الناس عنها. أقول كثير نعم، لأن يوم الجمعة بعض الناس هو يكون يوما العطلة يعني، فتجدوا يهتمون بالراحة وبالخروج وبالتنزه وغير ذلك، وهذا لا حرج فيه، لكنه لا يمنع ذلك أن يصيب المرء هذه الساعة أيضا. وهذه اختلف فيها العلماء، حتى أن ابن حجر كما قال في فتح الباري نقل 40 قولا، وإن كان طبعا أقوال كثيرة يعني تدمج في بعضها البعض. لكن هو نقل كما قال أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري فتح الباري. وجاءت الأحاديث وأتى لنا بحديث انتبهوا عشان نضبط الخلاف, حديث أبي هريرة عند مسلم, وفيه قال ساعة لا يوافقها عبد المسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيء لا أعطاه إياه وأشار بيده يقلله. حديث أبو هريرة لم يذكر فيه توقيت الساعة, لكن أشار إلى إشارات بيش أولا أنها ساعة قليلة, قال وأشار بيده يقللها يعني هي قدر قليل, ووصف وصفا أن يكون فيها العبد قائم يصلي, أن العبد قائم يصلي ففيه وصف إنه هو وقته كأنه هو وقت صلاة, وده أشكر عند البعض. هذه رواية أبو هريرة. رواية أبي بردة عن أبيه, وطبعا هم لو صح رفعها هي عند مسلم, قال سمعت سلم يقول ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. هنا في إشارة هنا أو مش إشارة, نص على أنها ما بين خروج الخطيب من وقت خروج الخطيب للخطبة حتى تنتهي من الصلاة. والإشكال إنه بعضهم كما قال الدارقطني إنها من قول أبي بردة, والبعض جعلها نصا فكان هذا وقت الاستجابة عنده. وما رواه الحديث الثالث ذكر إنها ما بين صلاة العصر إلى الشمس إلى غروب الشمس. إذا عندنا يعني نلخص الأقوال أنها إما تكون, طبعا أقوال كثيرة جدا لكن الأقوال التي هي اشتهرت وقتان, وقت الأول ما بين خروج الإمام للخطبة حتى تنقضي الصلاة, والوقت الثاني وهو من بعد العصر إلى غروب الشمس, من بعد العصر إلى غروب الشمس. طبعا ممكن البعض يقول وده خلاف من العلماء أصالة, كما قلت المسألة فصل, لا حديث أبي بردة فيه طبعا كلام لأنه فيه انقطاع في رواية حتى أبي بردة عن أبي, لأن أبي بردة عن أبي كما قال إمام أحمد لم يسمع إلا حديثا واحدا من عن أبي, وأبو داود قال ذلك, ففي إشكال أيضا في سماع أبي بردة عن أبي. لذلك البعض كما قال الدارقطني إن هذا من كلام أبي بردة وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم, ويكون موقوفا على أبي بردة. طبعا هي مسألة حديثية لن ندخل فيها, لأن هذا لو كان موقوفا طب ليش مسلم ذكره؟ قالوا أن مسلم اشترط المعاصرة وقد عاصر أبي بردة أبيه, واشترط المعاصرة يكفي في عند مسلم, وهم قالوا عاصره لكن البعض قال لم يسمع الحديثا واحدا, لذلك الحديث عند مسلم. والبعض قال أنه موقوف ولو رواية مرفوعة فأعلى الموقوف بالمرفوع, ولا أريد أن أدخل في هذه المسائل معكم حديثيا حدا. والبعض قال لا, إذا جاء مرفوعا كما قال الإمام النووي, وهذه قاعدة عند الإمام النووي, إذا جاء الحديث موصولا أو مرفوعا عن طريق الثقات وجاء موقوفا فلا يعلل الموقوف المرفوع بالموقوف, بل نقدم المرفوع لأنه وصل الثقات ويعتبر زيادة ثقة. ثم عندنا الحديث الثاني الذي فيه نص, حديث عبد الله بن سلام, وهو حديث عبد الله بن سلام أيضا أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال نجد في كتابنا أن هناك يوم الجمعة ساعة استجابة, فقال نعم, ثم ذكر على أن هي من بعد ما إن هي من بعد صلاة العصر إلى ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس, أو قال لو وافقها عبد المسلم وهو قائم يصلي. فحتى عبد الله بن سلام سئل عن ذلك, عن مسألة أنه قائم يصلي وهل ليس وقت صلاة, وده الإشكال إذا كان من بعد العصر إلى غروب الشمس وهذا ليس وقت صلاة وده اللي أشكى عند بعض الشراح أصالة، كما جاء من حديث جابر وحديث عبد الله بن سلام لما قال يا سلام يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله شيئا إلا أتاه الله عز وجل فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وهذا الحديث صححه الإمام النووي أو حسنه، بعضهم حسنوه بعضهم صححوه. إذا الأحاديث التي معنا الآن تبين على أنه إما تكون ساعة الاستجابة على الراجح ما بين صعود الإمام للخطبة إلى أن تنقضي الصلاة، أو يكون من بعد صلاة من بعد العصر إلى المغرب. لكن عندنا إشكاليات لابد أن نبينها. الرواية التي فيها هو قائم يصلي يسأل الله، طب القيام هنا هل المقصود بالصلاة؟ طبعا والبعض قال أنه قائم يصلي أخذوه على الظاهر، ولذلك رجحوا أن هذا وقت صلاة الخطبة ثم الصلاة مع الإمام، أنه قائم يصلي هذا وقت الصلاة، فقالوا هذا الوقت الذي يكون فيه الإمام يخطب ثم يصلي فهذا وقته. طب متى يكون؟ قالوا من أول الأذان ممكن يدعو إلى أن يجلس الإمام للخطبة يخرج، ثم بين الخطبتين، ثم بعد الخطبة حتى إقامة الصلاة، ثم يدعو في الصلاة في السجود وفي الركوع حتى تنتهي الصلاة. وهذه فقه لمن يحضر لأنه يراعي ذلك، خاصة من بعد الأذان إلى أن يأتي الإمام يصعد، وبين الخطبتين كما قلت والركوع والسجود في الصلاة، كل هذه أوقات ساعة الاستجابة، لأن هذه وهذه وافق قائم يصلي لأن فيها صلاة. والذين قالوا بأنه ليس المقصود الصلاة فقط، الصلاة وهو قائم يصلي، قالوا بأنه القيام هنا ليس المقصود به يعني القيام اللي هو الوقوف للصلاة، قالوا لا، المقصود بها الملازم للطاعة، كما قال تعالى منهم إن تأمنوا بدينار لا يؤدي إليه إلا ما دمت عليه قائما، يعني ملازما له. فقالوا هنا قائم يصلي، أولا قائم ليس قائم، بل ليس القيام بمعنى قيام للصلاة، بيقصد أنه ملازم للطاعة. طب يصلي، بعضهم قالوا أنه هنا أخذوه على المعنى الشرعي فقالوا يصلي نعم من كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة، وهذا التأويل قاله عبد الله بن سلام، لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، قالوا نجد عندنا في كتابنا ساعة للجمعة استجابة، قال نعم، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أن الإمام المسلم قائم يصلي ثم يذكر الله إلى آخر الحديث، أو عاد يصدق عبد مسلم يصلي. فسئل ابن سلام عبد الله بن سلام على ذلك أصالة، فقال من كان ينتظر الصلاة فهو صلاة فهو في صلاة، بمعنى لو دخل المرء المسجد بعد العصر فصلى ركعتي الدخول ثم جلس ينتظر صلاة المغرب فهو في صلاة، كما قال عليه وسلم من كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة فيدعو. فإذا هنا أخذوا وهو قام يصلي يعني ملازم للطاعة، وهو ينتظر الصلاة فهو كالمصلي فيدعو في هذا الوقت، فخرجوا من إشكال أن لا صلاة بعد العصر أصلا، لأنهم قالوا كيف تكون من بعد العصر وليس فيه قائم يصلي. وهذا التأويل أو لو صح التفسير قاله عبد الله بن سلام، وسمعه قاله أبو هريرة ولم يعترض عليه، فقالوا كأنه موافقة من أبو هريرة لتأويل عبد الله بن سلام. ومنهم من نظر أن يصلي هنا ليس بالمعنى الشرعي بل بالمعنى اللغوي، أن الصلاة هنا تطلق على الدعاء في اللغة، فقال هنا بأنه يقصد به وقائم يصلي يعني قائم يدعو، هنا أخذ هنا بالتأويل اللغوي يعني أو بالمعنى اللغوي وليس المعنى الشرعي فيه. وهذا تأويل آخر، البعض أوله على ذلك أنه قائم من هنا ليس مقصود أيضا ملازم ويصلي أن يدعو الله عز وجل، فخرجوا من الإشكال لو كانوا على القول الذي يريد أن يقول بأنها من ساعة من بعد العصر إلى الغروب أصالة. و القول طبعا المسألة هي خلافية من أهل العلم، ولعل يعني أخفيت صلاة الجمعة كما أخفي يوم ليلة القدر ليجتهد الناس بقدر ما يستطيعون، ولا مانع حتى لو ثبت حديث عبد الله بن سلام أن هي بعد العصر، وحديث أبي بردة أن هي حديث الأول، نعم حديث أبي هريرة، حديث أبي بردة أن هي أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، فلا مانع أن تنتقل ساعة الاستجابة، تنتقل في اليوم، وأن يكون سلم أرشد هنا وأرشد هنا. ذلك صحيح أن المرء يحرص على الوقتين، يعني يحرص على أنه يستدر في الوقتين، أنه يغتنم هذا الوقت، الوقت صلاة، وقت خروج ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة وما من بعد العصر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يقللها إذا هي ساعة خفيفة، طبعا خفيفة تقوي جدا قول والشافعي فيما أقصد، والله أعلم أذكر الشافعي أنه قوى قول الأول قول الخطيب أنه على وقت الخطبة، أنه الحديث قال وأشار يقللها بيده يقللها، فهذا الوقت فعلا وقت قليل، وهو أقل من وقت ما بين العصر إلى المغرب. الشاهد بأنه العلماء اختلفوا في هذه الأقوال بأنه لا حرج أنه يجمع بأنه هو يدعو في الوقت الأول ويدعو في الوقت الثاني فيكون قد أصاب الخير. والمسألة قلت محل خلاف في بين العلماء، كما قال ابن حجر أوصل الأقوال فيها الأربعين قولا، لكنه الأهم من ذلك أن المرء وهذا يحرص على ذلك. وقلنا أن هذا الاستشكال حتى حدث لبعض الصحابة كما قلت، على أن عبد الله بن سلام بين ذلك وسئل في أحد الرواة في وأجاب بها بما نقلته لكم في ذلك. فيظل الخلاف موجود، ليس فيه يصعب فيه الحسم والله أعلم فيها، لكنه يحرص المرء كما قلت. كثير من الناس يعني يذهبون إلى من بعد العصر إلى المغرب فقط، ولا يعني يغتنمون وقت الخطبة إلى أن يصلي الإمام، أن هي من جلوس الإمام إلى قضاء الصلاة، وهذا قلت يعني لابد أن يغتنمه من يحرص على ذلك. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا جميعا هذه الساعة. طبعا حديث أبي موسى قد كنت فيه تقوية، لأنه حديث أبي في هنا حديث أبي موسى في عند البخاري ومسلم، يعني في ولم يذكر الشيء الحافظ منها، لكنه فقط لو قلنا بالترجيح قد يرجح حديث أبي موسى في لأنه في البخاري ومسلم، لكن كما قلت إن حتى ما أعيد مرة أخرى طبعا هو بعض حديث مسلم، لأن مشكلة أبو بردة تابعي وليس صحابي، فتكلموا كما قلت لكم مسألة الموقوف وغير ذلك. ده عبد البر له كلام ممتاز، يعني كما قلت لكم أيضا قال والذي ينبغي لكل مسلم الاجتهاد في الدعاء للدين والدنيا في الوقتين المذكورين رجاء الإجابة، فإنه لا يخيب إن شاء الله تعالى. يبقى هنا وهذا كلام ده عبد البر النفيس كما قلت، إن المرء يجتهد في الوقتين ويدعو بخير الدنيا والآخرة، يدعو ويحرص على ذلك، ويعني يوم ومع قلته، لكن ما زال البعض يغفل عنه أيضا وينشغل وحتى يتكاسل، وإلى الله المشتكى في ذلك. والكل يعني أحيانا يحدث له ذلك مع أنه وقت في الأسبوع وفيه يعني نص على الإجابة، فليحرص الكل على ذلك رجالا أو نساء في هذا الوقت. حتى لو النساء لا يذهبون للجمعة فهذا الوقت أيضا بالنسبة لهم وقت يعني لعله في النساء فضيلة هنا، يعني لأن الرجل لن يستطيع أن يدعو أثناء الخطبة، الرجل لن يستطيع أن يدعو أثناء الخطبة لأنه يستمع، مع أن المرأة تستطيع أن تدعو لأنها ليست في الخطبة أصالة، فلعل هذا الوقت أيضا فيه. طيب لابد من التوبة طبعا، ما هو كيف تكون المغفرة بدون توبة؟ لابد من التوبة من بعد السيئة. نعم، حتى لا تحرم المرأة من الدعاء يوم الجمعة. ما أنا قلنا لا، الوقت لم يخصص للرجال، ما عندنا دليل على إخراج المرأة حقيقة في هذا الوقت في الدعاء، بل تدعو. لعل هذه سلوان للنساء اللي قاعدين كل شوية يتكلمون على أن إحنا ليس عندنا مثل الرجال والفضل، عندكم الفضل في البيوت وأنتم جالسون، وقت لو تدعون فيه أيضا. اه بتسألوا كلكم عليه، طيب هو المرأة تدعو؟ نعم قلنا ذلك. تستعجلوا انتم في الأسئلة ما شاء الله عليكم، الحرص شديد وانا بارك فيكم، انتظروني شوية ما انتهي من المسألة. 60 دقيقة؟ لا ما قالوا ذلك، عشان تعرفي الساعة. لا ده هو قال يقللها، ما فيش 60 دقيقة، ما أحد. هو إذا كان 5 ساعات الجمعة تحسب انك من بعد طلوع الشمس الى قبل وقت الزوال، على الحديث اللي هو التبكير قسموها 5 ساعات. الساعه هنا مش بالدقيقه، بالاوقات حسب الصيف والشتاء. يعني شوف مثلا طلوع الشمس الان الايام هذه 7 ل 10 تقريبا، يعني في الحدود دي هذه، والزوال كام؟ يعني الاذان لو قلنا 12 5 ساعات يعني تقريبا، الا فكانها جاءت 5 ساعات كل ساعه ساعه، لكن ممكن يقل وممكن يزيد على التقسيم هذه، لكن ليست الساعة المقصود بها بالدقائق. المقصود من بعد العصر، لنقول من بعد دخول وقت العصر مش بعد صلاة العصر، إلى غروب الشمس. هل بتأخير الصلاة عندنا عملتها ساعة يؤثر على ساعة الإجابة؟ وإحنا بقى نقعد نحصرها، هو عندنا وقت الآن حتى هو أخفي علينا من بعد العصر إلى صلاة المغرب، ما انتهي الله أعلم. لذلك بعض الإخوة كان يحبسون أنفسهم من بعد العصر إلى المغرب في المسجد. ويعني أذكر حقيقة رحمة الله فضيلة الشيخ أسامة عبد العظيم، كان يغلقون الباب من بعد العصر تقريبا على المسجد عشان الإخوة ما تخرج حتى يظلون إلى المغرب، يعني بحيث ان الاخوه تنتظر الصلاه ويصيبوا صلاه الجمعه من الحرص، يعني على ذلك من العان على البر. فالبعض كان يعني يجلس في المسجد من بعد العصر الى ذلك، رحمه الله على شفرد الشيخ. نعم لا انا ما قلتش كده يا ام عبد الرحمن خالص، ان الاجابه من نهار الجمعه من الشروق. انا هي الاستاذه مريم تقريبا بتسأل على ساعة الاستجابة 60 دقيقة، قلت لها الساعة مش المقصود بها الدقائق 60. ليش قلت؟ قلت لأن العلماء لما تكلموا في حديث التبكير فيها 5 ساعات، اللي هو يقدم بقرة ويقدم إلى أن يقدم الدجاجة أو البيضة، فهما إيش 5 ساعات هذه من بعد طلوع الشمس إلى الزوال؟ ساعات التبكير ملهاش علاقة بالاستجابة. أنا بس بقول لها لأن يسموها ساعة ليس لها علاقة بالدقائق. بدنا بقرة كبش، نعم هذه مسألة أخرى. أنا بتكلم أن الساعة لا يشترط بها 60 دقيقة، بل أن الإنسان قللها، يعني كأنها لو قلنا بوقت طلوع الإمام فهي دقائق، هتكون دقائق هيصيبها المرء ما بين الأذان إلى جلوس الإمام، ما بين الخطبتين والدعاء في صلاة الجمعة، فيغتنمها المرء من وقاب أن يقللها، فبين بأنه يقللها إنها ساعة قليلة. ماشي أحسن عليكم. طيب عن جابر رضي الله عنه قال مضت السنة أنك في كل 40 فصاعدا جمعة، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، وقد تكلمنا فيه عن مسألة من قبل عن مسألة اشتراط العدد في الجمعة. هذا الحديث يستدل به الشافعية والحنابلة على اشتراط 40 في صلاة الجمعة، والحق أولا الحديث ضعيف واشتراطه معنى ذلك، لأن طبعا الأقوال بيناها من قبل في مسألة اشتراط العدد في أول الكلام في هذا الكتاب، البعض قال كما في المذهب عندنا وعند الحنابلة أو عند، والبعض قال قول 12، قالوا 40 هنا استدلوا بهذا الحديث مع أنه ضعيف، والذين قالوا 12 بآية سورة الجمعة لما جاءت العير من الشام، فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم كما يخطب قائما، فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا، فتبقى 12 مع النبي صلى الله عليه وسلم أكمل بهم الجمعة، فقالوا إذن الجمعة 12. وهذا القول الثاني. والقول الثالث والذي أراه صحيحا والله أعلم والراجح، إحنا بقينا من قبل إن في أكثر من قول، القول الثالث أن تنعقد بثلاث: الإمام والمؤذن المنادي يعني ومأموم، يعني واحد يعني سيحضر. وهذا الراجح والله أعلم في ذلك، واختيار شيخ ابن تيمية. وفي قول رابع طبعا هو أكثر من 12 قول، الأحناف يرون أنها تنعقد بأربعة، يعني المنادي والإمام والمقيم تقريبا وواحد أيضا، أربعة غير، ثلاثة غير الإمام، يعني قالوا الجماعة غير الإمام. ده ملخص الأقوال الأربعة، الأقوال هذه لو قلنا يعني عشان المذاهب، المالكية قالوا باثنى عشر، والحنابلة والشافعية قالوا بالأربعين، والأحناف قالوا بأربعة، والراجح القول بثلاثة فقط. لأن أولا لا حجة في حديث الأربعين، لأن هذا كان في أيضا يستدل بحديث سعد بن زرارة أول من جمع في المدينة أو صلى صلاة الجمعة فقالوا كم كنت، قال كنا أربعين، وليس فيه دلالة على اشتراط الأربعين، والحديث ذي معنى حديث ضعيف. ولو كان الأمر بالعدد لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صلاة فرض عين على كل مسلم إلى من استسلم الشارع، فلا يمكن أن يترك هكذا بدون اشتراط العدد، لو كان العدد لابد منه أو تنعقد الصلاة به. وكذلك الاثنى عشر ليس فيه دليل، لأن هذا الذي وقعت عين، وقعت العين لا تعمم ولا يكون يستدل منها حكما قياسا على غيرها، هو الذين خرجوا وتبقى 12، طب لو تبقى 10 وتبقى 15 هل كانت تصح أم لا؟ وهذه ليست يستدل بها على اشتراط أيضا عدد الجمعة. فصحيح راجح أن هو الجمع بثلاثة، لقوله تعالى: يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. طب إذا نودي فاسعوا، صيغة جمع، وأقل الجمع ثلاثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم ويحقهم بالإمامة أقرأهم. فإذا دل ذلك على أن أقل على الجمع ثلاثة، فنقول إذا، وهذا هو الصحيح، إن صلاة الجمعة تنعقد بثلاثة. طب وهي ممكن، نعم بعض يعني ثلاثة طبعا، يعني هو ليس هنا في الفروع بقى أكثر، إن لابد ثلاثة كمان مستوطنين، يعني هذا وطن لهم، يعني المذاهب تفرق بين عندك ثلاثة، عندك الناس ثلاثة: مستوطن، مقيم، مسافر. فالجمعة حتى تنعقد صحيحة لابد من ثلاثة من أهل الاستيطان. من هو أهل الاستيطان؟ أهل البلد، يعني لو واحد جاي مثلا يدرس في القاهرة أو راح بلد برا يدرس ويجي السنة يدرس، هذا يسمى مقيم وليس مستوطن. هذا عند المذاهب لا تنعقد به جمعة، يعني لو كانوا ثلاثة مقيمين في بلد في قرية ما تنعقدش جمعة، لابد هم يكون في ثلاثة من أهل الاستيطان من وطن لهم مستوطنون، ثم يضاف عليهم المقيمين ماشي، لكن لابد ثلاثة على الأقل حتى تنعقد يوم الجمعة. فهذه شروط انعقاد، وهذا القول هو الأرجح الأقوال والله أعلم فيها. أولا بالحس العدد، يعني إن الجمعة لابد تنعقد بثلاثة أقل شيء، والبعض طبعا قال تنعقد باثنين، إن الجماعة أقلها اثنين، لكن هم قالوا لأنه لابد من خطيب ومنادي ويكون مصلي، فقالوا الثلاثة هي وهو الأرجح في ذلك. عن سبرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة، رواه البزار بإسناد لين، يعني كان الإسناد فيه ضعف، وهي هنا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الجمعة في الخطبة أو أن الدعاء مستحب. أولا وفي دلالة على مشروعية الدعاء في الخطبة، بل بعض العلم قالوا وجوب الدعاء في الخطبة، والقول الراجح هو استحباب الدعاء، وقول الشافعية وبعض الحنابلة، لكن المذهب عند الشافعية باستحباب الدعاء. قالوا ليش؟ قالوا الفعل، قالوا ما جاء قولا جاء فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو، وإن كان ممكن يشكل عليه من الفعل يدل على الوجوب إذا كان بيان المجمل، لذلك الأصل في الفعل الاستحباب. لكن عموما الحديث أصلا كمان فيه ما فيه من الضعف، لكن في روايات أخرى أن كان النبي يدعو، وكان إذا دعا رفع بالسبابة، ذلك ذكر في حديث سهل ابن سعد عند البيهقي قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط على منبره ولا على غيره، لكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى والإبهام. وأيضا الحديث فيه ضعف، لكنه استدل على النبي لم يكن يرفع يديه عند الدعاء في الخطبة، وعلى هذا كان يشير فقط بالسباب، وعلى هذا أن المأموم الصحيح أنه لا يرفع يديه لأنه لم يرد فيه رفع. وهنا الترك دليل، أو الترك من البعض يقول طب ترك النقل ليس دليل على نقل الترك، فنقول نعم، لكن الترك الفعلي من قبل الصحابة الأصل الإمام لم يرفع، لأنه طبعا عندنا أصل في رفع اليدين بالدعاء، لكن هذا الموطن النبي لم يرفع فيه الإمام الخطيب صلى الله عليه وسلم، وكان يشير بالسباب، ولم يرد عن الصحابة أنهم كانوا يرفعوا في ذلك. فهنا أصبح الآن أن ترك الرفع هنا وترك النقل دليلا هنا على عدم الرفع، لم ينقل أحد أن الصحابة كانوا يرفعون يديهم عندما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الصحيح أنه هنا يترك الرفع. وإن كان البعض يقول لا، ما احنا مع الأصل، الأصل عندنا في الدعاء رفع اليدين، فلا نكون مع الأصل في رفع اليدين في الخطبة وغير الخطبة، وهذا كلام وجيه حقيقة من حيث الأصل، فبالتالي يرى أنه يرفع المأموم يديه على أنه معه أصل في رفع اليدين من السنة، إذا دعا يرفع يديه. نقول نعم، لكن هذا الموطن ما نقل فيه هذا طبعا معنى أصل نعم في خارج الجمعة الخطبة، لكن في هذا الموطن لم ينقل فيه الرفع اليدين عن أحد من الصحابة، وقد نقل كثير مما كان يفعله الصحابة يوم الجمعة، نقل في كل شيء في الدخول والسجود يعني والجلوس والإنصات إلى غير ذلك، ولم ينقل فيه رفع اليدين عن الصحابة، فيكون ذلك دليلا على الترك، وأن المشروع أن المرء يؤمن إن أراد ولا يرفع اليدين. لكن عموما لا ينكر على من رفع يديه، لأنه ممكن معه أصل في مسألة الرفع، يعني أقصد أقول ليس يبدع في ذلك ولا ينكر، لكن ممكن يبين، لأن بعض أهل العلم يقولون بجواز الرفع، لكن هو فيه أنه كان يدعو للمسلمين والمسلمات، ويعني يكون الدعاء بالجمع كما قلنا، بأن الإمام إذا كان حتى في الصلاة يعني إذا دعا دعاء يؤمن عليه فيدعو بالجمع، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد أناس فيدعو لنفسه لكان قد خان في معنى الحديث، فإن أبوه يدعو لله ولغيره، يعني يدعو للجميع بصيغة الجمع، كان دعاء يؤمن عليه، أما كان يدعو لنفسه في الصلاة في الركوع والسجود هذا له، أو في دعاء الاستفتاح، والسامع يؤمن لا بأس، يؤمن سرا ولا يؤمن جهرا، يؤمن سرا ولا يؤمن جهرا. في شيء عندكم؟ بينا مسألة الجمعة، نعم الجمع بيناه في مسألة القول، قول الإسلامي بعضهم قلبي، لكن هم قالوا الثلاثة لما بينتم، الراجح أنها ثلاثة، مسألة الرفع هذه آخر الخطبة وليس بالصلاة. لا، والسنة أن يدعو في في في أوقات متنوعة للصلاة، ليست السنة أن يدعو آخر الصلاة كما يظن البعض في الخطبة فقط، بل يدعو في أول الصلاة وفي وسط الصلاة وفي آخر الصلاة. هذه طبعا في الفروع ما أتت هنا. لا يؤمن، يقول أمين مش بقلبه، يقول أمين سرا، يؤمن سرا لكن لا يجهر بالتأمين. قلنا هذه تكلمنا عن التأمين وتكلم في المنهاج مع يعني ولا مش في المنهاج معكم هنا أيضا، لا أذكر تكلمنا عن التأمين وعن ال لا هنا تكلمنا عنها في الجمعة في الخطبة، تأمين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتشبيت العاطس، قلنا ذلك في من قبل بيناها إنه يؤمن. نعم نعم. خليكم في أسئلة الباب بس الله يكرمك، لما نخلص نفتح الباب عشان ما نخرج عن الحديث التي معنا، يعني اللي عنده سنجيب، بس قدموا الأحاديث التي في الأسئلة التي في الأحاديث التي معنا ثم نفتح الأسئلة التي أردتموها خارج عشان ما نخرج عن السياق بس فقط. طيب، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، رواه أبو داود. هنا أيضا من من من من قراءة، يعني هذه من سنن الجمعة، نقول مشروعية القراءة، قراءة الآيات أثناء الخطبة، فأنا في الخطبة يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، وهذا الذي استدل به الشافعية أيضا على يعني أولا مشروعية قراءة القرآن في الخطبة، والبعض قال واجب والبعض قال مستحب، إنه على الأقل يقرأ آيات. وبينا من قبل الخلاف في ذلك، وأن الراجح الله أعلم هو الاستحباب وليس الوجوب في قراءة الآيات والاستحباب، وإن كان المسألة خلافية. لكن قال والوعظ ما يبين لك الآن، إن وكلمنا فيها في خطبة الإمام أيضا، بأن لابد الإمام أن يحرص على وعظ الناس، هذا ويأتي له هم يأتون الناس ليسمعون الموعظة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان يعظ الناس يذكرهم بيذكرهم بالأخيرة، يذكرهم بالجنة ويخوفهم بالنار وبالثواب وبالعقاب، ولا مانع أن يتكلم في مواضع تخص الناس في زمانهم، فيذكرهم بالله بالتقوى الله بغضب الله بأسباب رضا الله عز وجل إلى غير ذلك، الحساب والجزاء ويوم القيامة. يعني لابد أن يسمع الناس ما ينفعهم، خطبة الجمعة من أهم وأعظم شيء، لأنها يأتيها الناس جميعا العوام وغيرهم، وهذه فوق هذه كما قال هم يأتون للتوعظة، يعني هذه كأنها يعني الخطبة هذه تذكرة للمرء كل أسبوع، فلابد يحرص يهتم جدا الخطيب بخطبة الجمعة، من أهم من أعظم الحقيقة الـ الـ الـ الـ الأمور خطبة الجمعة، يعني الذي الله عز وجل نصبه أن يكون خطيبا وهو يتكلم في الناس كل جمعة، فهذا لابد يعني أن يجتهد اجتهادا، يعني يسأل الله التوفيق للأئمة والخطباء جميعا، انه يعني انه كيف يخطب خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، يلتزم طبعا بالامور الفقهية والشرعية التي فيها، لكن ايضا يعني يحرص على اسلوب من الحوار والسياق، ويجتهد ويخلص النية ان يصل كلامه هذا للناس، يعني اهم شيء الاخلاص في القول، لان المرء قد يخرج يريد بس فقط ان خطبته يسجلها وتنزل وتكون يعني الخطبة جميلة وجيدة ويثنى عليها، وهذا يعني لكن الأصل إن هو يخلص قبلها عنده أسبوع كما قال، إن الكلام هذا يصل لقلوب الناس، هبل وأن كل واحد خطيب خطبة ويستغل وجود العوام في جميع الناس وكل الناس، ما أحد لا يذنب ولا يحتاج أن يذكر بالله، فأخلص في من نفسه في هذه الخطبة هذه الكلمات، واتقى الله عز وجل في انتقائها وفي طريقته، فتصل إلى قلوب الناس ينتفع بها الناس، أعظم ما يكون خطبة الجمعة، يعني من أهم الوسائل التي يعني الناس تأتي كل أسبوع أنك تكلمهم وتذكرهم بالله، قد يكون جرعة للمرء، وكم من أناس هداهم الله عز وجل بكلمات الخطباء على المنبر، وكم من أناس رجعوا وأقلعوا عن ما كانوا يفعلونه من معاصي بخطب الجمعة، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فلابد أن نتأسى بذلك. بيان ولا من لا تلزمهم الجمعة. وسيتكلم الآن تقريبا ختاما لمسألة من الذي لا تلزمهم الجمعة. قال عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض. رواه أبو داود. وقال: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر جمعة. رواه الطبراني بإسناد ضعيف. أسأل سؤال لمن يهتمون بالحديث. قول الحاد قول الحافظ: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الحديث إيش نوعه؟ إيش عند أهل الحديث؟ طب يعني مش هقول لك طيب مرسل فقط ولا ايش؟ موقوف ليش يا استاذ؟ معضل. احنا رحنا بعيد في المعضل. ممكن منقطع. طيب تدفعي كام وتاخدي واحده ثالثه؟ انت قلت اثنين، باقي لك واحده ثالثه ونديكي جايزه. انت قلت اثنين منقطع فضيعت اثنين من الرواه المعضل قصدي، بعدين رحت رايحه لواحد دلوقتي منقطع. طيب ينفع معاكم؟ طب مش هينفع معانا منقطع، ممكن حضرتك تشوف لنا حاجه تانية. ايوه يا استاذه، مرسل صحابي. مرسل صحابي، انا كنت عايز صحابي تضيفوه يعني، مش مرسل فقط هكذا. طب ايش بقى المرسل صحابي؟ حكمه يا استاذه. طيب اتفضلي يا استاذه، خروجي اللي عنده ظرف. حكمه يا استاذه صحيح يعمل به يعمل به. طب هو ايش المرسل؟ ممكن حد على فكره في ناس مش عارفين مرسل صحابي يعني ايش مرسل صحابي. ممكن احد يبين لنا يعني ايش مرسل صحابي؟ طيب لذلك قلت انت الصحابه كلهم عدول ويعمل به. طب ايش المعنى هذا؟ فسري للناس، في ناس ما تعلم ذلك. نوضح يعني ايش مرسل صحابي، ما معنى مرسل صحابي؟ طيب خلينا نقرأ، أنا مستني بس الباقي يكتب. قول الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ولم ي... ولكن لم يسمع الحديث مباشرة من الرسول. كملت: إما أن يكون سمعه من صحابي آخر مثل حديث عائشة في بدء الوحي. ده اما. طب واما ايه الثانيه حضرتك؟ انت قلتي اما يعني عايزه تخيرينا. اما ايش بقى؟ اي انه سمعه من صحاب اخر ولم ينسبه اليه، رفعه للرسول صلى الله عليه وسلم مباشره. نعم نعم هذا ايضا صحيح، سمعه من صحابي اخر، مرسل صحابي، يبقى هنا رفع هو لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم لكنه اخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد ان يكون سمعه من غيره، وغيره هنا لابد ان يكون صحابيا، لو قلنا لانه حجه والصحابي عدول بين الراوي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، راوي غير معلوم، يعني كلام عام يا استاذ، لابد في المرسل نبين معنى المرسل الصحابي، هذا كلام عام، مرسل الصحابي الذي اخبره احد بحديث سلم ولم يسمع منه احد، دي برضو كلام عام، او يكون سامع من سلم وهو صغير، لا لو سمع وهو صغير ما بقاش مرسل، خلاص تحمل صغيرا وادى كبيرا، ده ليس ده مش مرسل، ده ليس مرسل. اما ان يكون سمعه من صحابي اخر، لسه حتى تكتب تاني خلاص عشان انت يعني طب اختموا الكلام، عندكم شيء تاني؟ خلاص بقى انتوا خليكم معايا كلكم، المحاورة اتجاه واحد، وانا انا اللي بحاوركم بس. طيب خلاص انتهينا كده، هو صحيح كما جزاكم الله خير، البعض كتب، انا ضبطت بس الالفاظ بانه هل المرسل الصحابي وانا نحتج به، لأن الصحابي يرسلون عن صحابة، الصحابي سيرسل، من لما أرسل الصحابي بيرسل عن صحابي، والصحابي كلهم عدول كما قلتم، فبالتالي لا إشكال عندنا أن مرسل الصحابي حجة، حجة، وهذا قول يعني إيش أهل جماهير أهل العلم في ذلك، على أنه أن مرسل الصحابي حجة لأنه يرسل عن صحابي مسلم. طيب الذي معنا عشان أنا الآن الحديث كان إيش، قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، هنا طبعا يبين أن صلاة الجمعة فرض عين، حق لازم على كل مسلم، يبقى أولا صلاة الجمعة فرض عين. طيب الأمر الثاني وإيش قال هنا عشان بس في جماعة مهمة هذه، وهذه لابد أن يبين بأن صلاة الجمعة لابد تؤدى جماعة لا تؤدى أفراد، يبقى لابد صلاة الجمعة تؤدى جماعة لا تؤدى أفرادا، لابد أن يكون المرء مع جماعة المسلمين، لأنه قال جماعة، وهذه ستبين لنا شروط الجمعة، أن من شروط صحة الجمعة أن لابد أن تنعقد جماعة، طيب ثم أخرج الحديث أصناف من هذه، أولا حق لابد على الفرد عين، طب من استثني ذلك إيش أربعة، المملوك، المرأة أنا أسف، والصبي والمريض، وسيأتي مع والمسافر أيضا سيزيد عن الكلام يأتي بالحديث. أولا المملوك هو الرقيق العبد، واختلف فيه العلماء هل تجب عليه الجمعة أم لا، قول إن هي تجب لا تجب عليه الجمعة بهذا الحديث، قالوا لأن العلة هنا أنه محبوس لحق السيد، هو بيعمل عند سيده محبوس له، وهذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور، لكن العلة فيها نظر، يعني لو قلنا نصا هو طبعا هو نظر للعلة، ليش؟ لأنه المملوك للسيد فهو يخدم سيده، قلنا فيه نظر، لأن لو قلنا بالحق طب ما هو حق الله يقدم، حق الله يقدم على حق السيد، إلا أن نقول بأن الله عز وجل، وهذا حق عبادة كمان، ليس إلا أن يقول إن الله عز وجل يتسامح في حقه، أو نقول يتجاوز عن حقه، والحقوق العباد لا يتجاوز فيه، لكن لو قلنا ان مساله حقوق فالحق يقدم حق الله عز وجل. حق الله حق بالوفاء، او دين الله حق بالوفاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قول الثاني ان الجمعه تلزم المملوك. قالوا يدخل، لانه داخل في العموم، قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فقالوا دخل في العموم، إذا نودي ودخل في النداء. والحديث قالوا طبعا على بعض تكلم في الحديث، يعني احنا خرجنا عن التكلمة هذه فيه، لكن نقول فتكلموا عن الحديث. احنا كل احد ذكرنا حديث ابن عمر ليس على المسافر جمعة، وقل الطوران رواه بسند ضعيف، قرناه اعتقد. طيب عشان بس، فقالوا اذا هنا دخل في العموم والحديث لا ينهض للاستثناء، وهذا قول لرواية عن امام احمد وقول الظاهرية. والقول الثالث، قول الاول طبعا قول الجمهور، قول الثالث قالوا هي الجمعة تجب على المملوك إلا إذا منعه السيد، يعني لو السيد قال له لا تذهب فيلتزم بقول السيد ولا يذهب، فتكون سقط على الوجوب عليه. ودي رواية أيضا أخرى لشيخ رواية الإمام أحمد، وده ترجيح شيخ ابن تيمية. وقالوا إن وجوبها قوي على العبد، لكنه بإذن سيده، إن أذن له يفعل، لم يأذن له يلتزم. طبعا هنتكلم في العبد مش الأجير، البعض يظن ان الأجير مثل العبد. الأجير لا، الأجير عليه ان يصلي الجمعة، ليس الأجير اللي هو عنده بيشتغل موظف او أجير ليس له ذلك. لكن ممكن يستثنى طبعا بعض الناس اللي الشرع جاء استثناء، يعني واحد قاعد بيحرس مثلا خزنة او بيحرس مكان، ولو تركه ممكن يعني ان هو يتم ضياع الأمانة. او طبيب في الطوارئ مثلا، لو ترك الطوارئ ودخل اصحاب حوادث او شيء، او واحد يحتاج الى اسعافات، فهذا هؤلاء استثناء، يعني لانهم ياخذون حكم المريض كما سياتي، او الثاني ياخذ حكم الضروره هنا. لا، ما جاء الامر بانه يعثم اذا منعه السيد. اذا قلنا بانه يجوز للسيد ان ده حق السيد، لم ياتي نهي عن السيد ان يمنع، الا يمنع او لا يستخدم المملوك. ما أتى دليل على أن السيد ليس من حقه أن يطلب من المملوك شيئا في وقت الصلاة. زكاة الجمعة الجماعة بتسقط من عليه أصالة أيضا. طيب هذا الأول، قل اللي هو المملوك، وبين الأقوال الثلاثة كان مذهب الجمهور أنه أصالة تسقط من عليه الجمعة، ولا أقوى حقيقة في الاستدلال أن المملوك تسقط من عليه. هذا من الله عز وجل، يعني جعل هذا، يعني الله عز وجل له يعني أنه يعفو عن حقه أو يستثني من يريد سبحانه وتعالى، كما استثنى المرأة. المرأة ليس عليها جمعة، ليس عليها أن تحضر الجمعة، وهذا محل إجماع. حتى الحديث لو في نظر ابن المنذر نقل أجماع على أنه لا جمعة على النساء، لكن لو حضرنا يصلينا نعم، ويجزيهم عن الظهر نعم، ولهم الأجر والثواب نعم، لكن ليس عليهم جمعة. والصبي ودون البلوغ أيضا ليس عليه جمعة، لأنه ليس مكلف، رفع القلم عن ثلاث، منهم الصبي حتى يحتلم. والرابع المريض، المريض الذي ليس عنده القدرة على حضور الجمعة، عنده عذر من أصحاب الأعذار، يستطيع أن يتخلف عن الجمعة. إن تيسر له الحضور وتحامل على نفسه ويحضر فيجب أن يحضر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد في نفسه خفة صلى الله عليه وسلم قام فخرج يهادى بين الرجلين، حتى عائشة قالت كأني أنظر رجلي تخطان من الوجع. وهذا دلالة على أن المريض إذا استطاع الحضور يحضر، وأما لم يستطع الحضور فلو عذر عدم الحضور. ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول وقد كان الرجل يؤتى به وهذا بين الرجلين حتى يقاموا في الصف. طب هذا إذا كان في صلاة الجماعة، صلاة الجمعة أعظم. ف فرض عين، حتى لو قلنا بالخلاف في صلاة الجماعة ليس الخلاف في صلاة الجمعة. وكذلك الذي يلازم المريض كممرض مثلا له، لو يأخذ بعذره فلا يجب عليه الجمعة لأنه يحتاج إليه لملازمة المريض. إذا بعض الممرضين في وقت الجمعة إذا كانوا مستشفيات أو في شيء وجاءت النوبة لهم في هذا الوقت، طبعا الآن هو ممكن النساء تحل هذا الإشكال حقيقة، لكن لو قلنا بأنه هناك يعني أيضا فصل يعني وهذا لا أراه في بلدنا بأن الرجال للرجال والنساء للنساء في التمريض، فوجب عليه وجاءت نوبته، وهنا يأخذ حكم المريض في سقوط الواجب عليه أيضا. لكن يراعي ألا تكون كل جمعة نوبته في الجمعة، يعني يبدل ذلك، يعني هو جمعة كل فترة وغيره وهكذا. ثم الخامس وهو المسافر، والمسافر قالوا ليس عليه الجمعة. طب هو أصلا لو تذكروا قلنا تأصيلا يعني أن الجمعة تجب على المستوطن، ثم المقيم الموجود معه طبعا تنعقد بالمستوطن وتجب على المقيم الموجود في البلد. طب المسافر هو ليس من أهل الجمعة وليس عليه إقامة الجمعة، يعني إقامة يعني كانوا في سفر وعشر خمستاشر أو ثلاثة أربعة مسافرين ووقفوا استراحة في وقت من بعد الزواج أو وقف شيء، هل عليهم يقيموا الجمعة؟ قالوا لا. طب ليش؟ قالوا لأن من شرط الجمعة الإقامة، وأولا الجمعة لا تقام إلا في المدن، وانتبهوا هذه المسألة، الجمعة لا تقام إلا في المدن مش في أي مكان كده روح يطلعوا الصحراء في رحلة. أرى البعض الإخوة حتى يجتهدوا خطأ، بيطلعوا رحلة مدرسية مع الشباب أو شيء في يوم جمعة مثلا، أو حتى بيكون يومين ثلاثة بس في مكان معسكر كما يقال يعني كده، أو في مكان ليس مدينة مزرعة أو شيء كلام من هذا، ويقيم جمعة فيها يوم الجمعة، أو يطلع على الساحل، مش الساحل أقصد بعض يعني القرى وهي أصلا ليست مدينة يعني قرية أو يعني اللي هو ويقيم جمعة فيها في المجموعة كده الموجودين معه ويخطب ويصلي الجمعة، ده خطأ لأن الجمعة تقام في المدن لا تقام في البر، لا تقام كده في مجموعات تخرج في رحلة، هذا ما يصح. النبي صلى الله عليه وسلم الدليل، النبي صلى الله عليه وسلم سافر وكان يسافر مع أصحابه ولم يصلي بهم جمعة في سفره، لم يصلي به في سفر. عندنا طبعا سنبين في السفر وفي النزول يعني حكم المسافر في طريقه أو لو كان في بر ليس في مدينة، وحكم المسافر إذا نزل وقت الجمعة في مدينة. ماذا علي أن يفعل؟ الأول اللي هو في طريق سفره أو في البر وليس في مدينة، فهذا لا يعقد جمعة حتى لو ما عدد، ولا يقف هو مسافر حتى يصلي الجمعة لو جاء وقت الجمعة. طب ليش قلنا ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن عندنا عموم قوله تعالى يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، قال ممكن تدخلوا في العموم، قلنا لا ما هو العموم مخصوص بإيش؟ قال إذا نودي، طب فين النداء؟ هو مسافر ما فيش نداء، إذا لم يكن هون عنده نداء يبقى لا يدخل في الآية ده أولا، لأن البعض يقول ادخلوا في العموم من باب ما أخرجت بالآية أيضا، قال إذا نودي وهو مسافر ولم ينادى، نودي يعني أنت في المدينة وبتسمع النداء وأنا مسافر الآن ولا ليس في نداء، إذا لا ليس في نداء ليس علي صلاة. وأيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم سافر بأصحابه أكثر من سفرة وكان يوم الجمعة ولم يصلي، بل أنه لما وافق يوم الجمعة يوم عرفة لم يقم الجمعة وصلى جمع بين الظهر والعصر وخطب في الناس خطبة الحج. وقالوا الحكمة لأن المسافر لو ألزمناه بالجمعة في مشقة عليه، إذا كنا احنا رخصنا له في القصر والجمع في السفر لأنه في سفر والسفر كما قال سالم قطعة من عذاب. وممكن لو حضر الجمعة يتخلف عن الرفقة التي معه، لأنه يحتاج لدخول بلد وينتظر ويسمع، فكل هذه مشقة عليه ولم يلزم بذلك. طيب، هذا المسافر الذي هو نازل. طب إذا كان المسافر الذي يسير، إذا نزل المسافر، يعني هو مسافر ودخل البلدة أو نازلا، أو قلنا إيش، كان مسافر ونزل في منطقة يستريح، كانت في قرية، في بلدة، منطقة، وسمع النداء، هل تلزمه الجمعة أم لا تلزمه الجمعة؟ الظاهر والله أعلم أنه يدخل فيه من بعض قلبي أنه هو على سفر، والمسافر لا تلزمه جمعة. فليس عليه، معناه أنه لو دخل البلد وهو مسافر وقت الجمعة ليس عليه الجمعة. والقول الذي أظهر والله أعلم بأنه إذا دخل البلد وسمع النداء تلزمه الجمعة، إنه نزل تحت عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا لذكره. هو طبعا تعارض معه أنه كونه مسافر حتى لو دخل ليوم فقط ويرجع فهو كونه مسافر، وهذا مبيح، وحاضر أنه دخل وقت الجمعة وسمع النداء فيأخذ الحكم، هو ليس بمقيم وليس بمستوطن، هو مسافر. فعندنا تنازع حال انه مسافر وهذا مبيح له، وتنازع حال انه دخل في سماع النداء ونزل في القرية او المدينة التي فيها الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو قال الجمعة على كل من سمع النداء، ان كان موقوف على ابن عمرو لكن له حكم رفع. وابن عباس ايضا ورد عنه رضي الله عنه من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له. والسفر قالوا ليس بعذر. فلذلك يقول هنا لو قلنا بالترجيح بأنه تعارض حاضر مع مبيح هيقدم الحاضر على المبيح. فيلزم المسافر إذا نزل في وقت الجمعة أن يحضر الجمعة. هذه تحدث على فكرة، وكثير من الناس يغفلون، يكون مسافر رايح في الصيف تقريبا أكثر الناس، أو حتى في الشتاء حسب ما بيذهبوا يعني الأماكن للراحة والاستجمام، فيدخل البلد يوم الجمعة ويكون هو مسافر ويدخل وقت الصلاة. فهنا على هذا القول تلزمه أن يدخل المسجد ويصلي مع الجماعة. إذا دخل المسافر ونزل في بلد تقام فيه الجمعة هنا سيلزمه هذا الصلاة. والمسألة خلافية في ذلك عموما، لكنه الراجح الله أعلم فيها كما بينا في الترجيح. هو طبعا في حديث آخر عند الطبراني ليس على المسافر الجمعة الذي قلناه الآن، وممكن بعد يقول أنه أيضا دع على العموم كان فيه ضعف كما قلنا، لكنه الصحيح قلنا هنا بأنه على التفصيل فيما بينا. طيب، باقي بعض الأحاديث نختم بها. أولا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا، رواه الترمذي بإسناد ضعيف، ولو شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة. الحديث فيه ضعف لكنه يدل على استحباب استقبال الحاضرين للخطيب بوجوههم إذا شرع في الخطبة. وهذا الأصل، إن يعني أنك أنت تنظر إليه وتستقبله كأنه يعني اللي بيجلس، على مع ضعف الحديث طبعا، اللي بيجلس بظهري للإمام أو مستندا لحائط أو لشيء، إنه هذا ليس يعني، وإن كان الحديث فيه ضعف يعني، لكن هو نقول من الأداب، حتى لو قلنا من أداب أن استقبال الخطيب لتسمع كلامه وتتهيأ له، وأيضا هذا يعني أبعد عن النوم ويكون فيه سبيلا لليقظة والاستفادة. لذلك وإن كان الحديث ضعيف كما قلنا، البخاري له قال باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب، واتى بروايات عن ابن عمر وانس وغير ذلك. وايضا اتى بحديث لابن سعيد الخدري قال ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. يعني كانه هو هذا توجيه لمن يتكلم عن الجلوس على الجدار او العمود ولا يرى الامام. يعني فيه كما قلنا او مستدبر القبله، وهذا فيه نظر، او لو قلنا ما نستطيع ان نقول كراهه طبعا لان الكراهه حكم شرعي، لكن لو قلنا خلاف الاولى يعني ممكن يتجاوز في ذلك. الله اكبر الله اكبر. شيخ محمد الصوري شيخ محمد الصوري لا لا حول. الله لا اله الا الله. طيب نختم بالحديث المتبقي عن الحكم ابن حزن قال رضي الله عنه: شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا او قوس. رواه أبو داود. هذا آخر حديث في الباب، وهو يعني يروي فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم في مسألة مشروعية الاعتماد على العصا أو على قوس وقت الخطبة. والصحيح أن هذه ليست سنة. بعض الخطباء يعني بعضهم يتأول أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد وعند الجمعة يأتي يعني يريد أن يعني يجمع سنن، ومن سنن الخطيب أنه يأتي بقوس. طبعا القوس الآن يبقى فيه صعب، يعني يأتي بعصا ويقف عليها يعني يستند إليها. فلو قلنا أن هي حقيقة هي ليست سنن من سنن الجمعة، طب فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بأنه الصحيح نقول بأنها أولا لم يأتي لهذا الحديث في هذه المسألة، ولم ينقل يعني أنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا أو كان يفعل. حتى لو قلنا أنه فعله مرة نقول، لكن لم يفعله على الغالب أو على الدوام، نقول هي ممكن من باب العادات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح نقول بأن هل هي سنة من سنن الخطيب لما يصعد يكون معه شيء عصا ويتكي عليها؟ نقول لعله لو احتاج إليها يفعلها، أو فعلها مرة من باب التأسي، لكنه ليست من سنن الخطيب في الجمعة على الراجح. والبعض طبعا الآن بعد وجود المنابر فالبعض بيتكئ على المنبر، أو يعني على المنبر نعم باليد أصالة. لكن نقول يعني الراجح في المسألة أنها من من من من من من العادة نقول، ولا حرج إن أراد أحد أن يتأسى بها بتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. إن كان يرى بأنه يحتاج إلى العصا فهي لا شك بأنه أفضل له فيفعلها، قد يقول مثلا أنه يحتاج أن يتكئ عليها أو أن تكون تجعله بس بس يعني باستراحة وهو يخطب فيكون أنشط لذلك، يعني يشعر بأنه هو يعني في أمان أو في وقوفه أو غير ذلك. ولأن في احتمالية بأن هذا كان كما قال ابن القيم أن هذه كانت قبل فعل قبل صناعة المنبر صلى الله عليه وسلم، لما كان بيقف فكان يحتاج إلى يركن على شيء ويخطب أريح له يعني أو أستر. فنقول إن بعد وجود المنابر الآن فقد لا يحتاج، يكفيه إنه يعني يضع يده على المنبر ويتكئ عليه. وإذن هي ليست العصا يعني أو الاتكاء على القوس أو العصا في حده أو في نفسه سنة متبعة في ذلك. إذا احتاج إلى ذلك نعم، وإن كان عنده اتكاء على المنبر فيكفيه ذلك فلا حرج في ذلك. هذا كان آخر الكلام في صلاة الجمعة، نقف عند صلاة الخوف. وفي أسئلة أنا تركتها ما أجبت عليها ممكن تعاد بعد إذنكم سريعا حتى معنا وقت وقت الإقامة، يعني نفتح الباب لو في أسئلة أي أسئلة ممكن نجيب عليها، ونكتفي بهذا القدر ووقفنا عند صلاة الخوف. لا طب احنا بينا الجمعة لا تنعقد سيد وعبد وزوجته، ما انا بينت قلت لك ان صلاة الجمعة تنعقد بثلاثة مستوطنين مما تلزمهم الجمعة، فلا تنعقد بالثلاثة لا السيد ولا عبد ولا زوجتي، لان العبد ليس مما تلزمه الجمعة ولا المرأة تلزمه الجمعة، لابد ثلاثة من اهل الاستيطان مما تلزمهم الجمعة تنعقد بيوم الجمعة. كراهة رفع اليدين في الدعاء للإمام وللمأموم في الخطبة، في خطبة الجمعة لم يرد أن مثلا يرفع اليدين، حتى ما هو ما أدري في في في زمان مروان الحكم بن مروان أو مروان الحكم لما رفع يديه فقال قبح الله هذه اليدين أحد الصحابة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الخطبة وأنكر عليه في رفع اليدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه رفع اليدين إماما مبدئيا هذا الأصل، وكان يرفع للتشهد، فالإمام لا يرفع، وهذا صحيح الإمام لا يرفع، الإمام بيرفع يده في فقط في في في يرفع إصبعه عند التشهد أو عند الدعاء كما كان مثلا الله ما رفع الله كما في خطبة الحج كمان وغير ذلك يعني في الجمعة. وأما المأموم فقلنا بينا خلاص إنه لم يرد دليل على رفع اليدين وترك ذلك، ترك ذلك الصحابة لم يرد عنهم، فنقول لا يرفع المأموم. طبعا الإمام واضح لأن النص جاء برفع السبابة فهذا لا يصح من الإمام أن يفعل ذلك. المأموم قلنا فيه الخلاف اللي بيناه، كل هذا في صلاة الجمعة. في حديث انتظر وفي حديث احنا مررنا عليه ما قلناه اللي قالت الأستاذة قلت لها سيأتي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حديث انا مررت عليه ولا ايش انه صلى اربع ولا دي كان الاسبوع الماضي قلناه صلى في بيته اربع قلنا حضرتك سالتيه واحنا الاسبوع الماضي قلت لك سياتي صلى اذا كان صلى الجمعه صلى اثنين في روايه وصلى اربع في صلى اثنين في بيته واربع في المسجد. قلنا هذا شرحناه اللي سالتي عن احد الاخوات سالت عنه قلت لها سياتي وهو كان الاسبوع الماضي، اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها اربعا. كان في سؤال تذكرت الان انا وقلت بمناسبة مسنا قلناها أيضا يا أستاذة أيضا مسنا ما قلنا أن هذه ورد شرحناها الأسبوع الماضي مش متابعين تنسوا شرحنا الأسبوع الماضي وقلنا أن ورد أن أربعة وقلنا أن الشافعية والجمهور يرى مسنا في النهار أيضا ومن صلى بأربع في الجمعة فلا حرج في ذلك، لأن ورد روايات بل ورد أن صلاة السنة القبلية للظهر ودي عندنا أيضا عند الشافعية يجوز أن يصليها أربعة بتشهد واحد فلا حرج، ولو صلى أربع شهود واحد لا حرج في ذلك أيضا ورد فيه عن الصحابة أو ورد فيه رواية يعني. هذا في سنة الظهر القبلية كمان، ولو فعل ذلك قلنا في الجمعة فلا إنكار لا حرج في ذلك. آمين يا رب. السلام عليكم جميعا. لو المسبوق ركعة واحدة في الركعة الثالثة الإمام سيرفع لتكبيرة الانتقال. لا ما يرفع إيش؟ مسبوق بركعة واحدة في الركعة الثالثة للإمام، الإمام سيرفع. نعم ما يرفع، الإمام بيرفع على نعم ما يرفع، يرفع في الثانية له فقط للمسبوق، لأن هي ليست ثانية للمسبوق. نعم ويرفع في فيما يخصه هو. نعم لا يرفع في ذلك لأن ليست له. يعني الإمام بيرفع لأنه قائم للثالثة، والمسبوق قائم ليش؟ للثانية، والثانية ليس فيها رفع، فلا يرفع المأموم المسبوق. الإمام هيرفع لأنه قائم للثالثة، والمسبوق قائم للثانية فلا يرفع. طيب المقيم لا تنعقد به الجمعة حتى لو طالت مدة إقامته. لا هو لا يحسب من العدد عند من يرى الثلاثة، هو مش أهل استيطان، مش مستوطن. قالوا ما احنا قلنا مستوطن ومقيم إلا لو أخذه استيطانا، قال أنا خلاص أصبحت واحد قاعد في اسكندرية ونقل، قال أنا موطني الآن في القاهرة أو عنده بيت أهل في اسكندرية وأهل في القاهرة، فلما بعت القاهرة ومن أهل القاهرة عنده، كما كان عثمان يرى ذلك رضي الله عنه، لذلك يعني أتم في منى على أنه كان تزوج في مكة وأرى أنه له أهل، فأصبح مستوطن، فأنا ينعقد به. لكن هو المقيم يضيف يعني تلزمه الجمعة، لكن لا تنعقد به من الثلاثة اللي قلناها، لابد من الاستيطان. أحسن الله إليك. في أي أسئلة أخرى؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير.